بناء على أن لا يجب أن يراد باللفظ الحقيقة والمجاز معه. وعلم من تجديد الوضع الثاني أن المجاز يستلزم وضعا سابقا عليه وهو متفق عليه أن يتقدمه عن الحقيقة. وأشار إليه بقوله فسبق وضع لاغي وقوله بالاتفاق وفي نسخة وهو اتفاق. وأشار بقوله سبق الاستعمال لاخر إلى أنه اختلف في استلزامه الاستعمال بمعنى الحقيقي قبل المجاز يجب استعماله أم لا. فقيل لا يستلزم إذا مانع من أن يتجوز في اللفظ أو استعماله ممنعهم. وقيل يستلزم مطلقا وإلا لعلي الوضع الأول عن فائده. لماذا وضع؟ وقيل لا يجب بغير المصدر. بغير المصدر لا يجب. اما المصدر فيجب. فلا يتحقق في المشتق. المشتق ايه؟ المصدر. يعني معنى ذلك المصدر يشتق منه الفعل. الفعل الماضي والمضارع والامر وكذلك اسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبعة وافعال الترجمة من هذه الاشياء كلها مشتقات. فاذا تجوز في واحد منها لابد ان تستعمل العرب المصدر الاصلي بمعناه الحقيقي. وإلا لا يتجوز به. هذا هو الذي اختاروه هنا. وهذا فمتعوا إلى العين فلا يتعبه مشتق مجاز إلا إذا سبق استعمال مصدر حقيقة. واختاره في جمع الزوامع واستظهره الناظم هنا. قال ايش في المستظهر؟ قال ايه هذا هو قول هذا القول رجحه وبعضهم قال لا. فقوله سبق منتدى الخبر جملة ليس. وقوله سوى في المصدر لو قال بدله في غير المصدر لسلم من إدخاله بين المتضعيفين. الله تعالى عنه. قال وقد نفى هذا بعد ان عرفنا تعريف المجاز بانه هو اللفظ الذي يطلق بوضع ثان بعلاقة. هذا تعريفه بعد ان عرفنا المجاز وذكرنا المحترزات لهذا التعريف. اراد ان يبين هل المجاز مستعمل واقع في لغة العرب ام لا. اختلف العلماء في ذلك. فلذلك قال وقد نفى وقوعه ونفطا ونفطا نفى وقوعه اصلا ما هو واقع في كلام العرب. واخرون في الكتاب والسنن وبعض قال لا في لغة العرب موجود واما في الكتاب والسنن فلا يجوز استعماله. وقلنا شبهتهم انه يراد نفله والنفل في هذا غير صالح. هذا هو مرادهم بذلك. قال ايش اشار بهذا البيت الثاني والثلاثون. اشار بهذا البيت الى انه مختلف في وقوع المجاز. فالمشهور وقوعه مطلقا سواء قال في لغة العرب او في كتاب السنة غير ذلك. ونفع قوم وقوعه مطلقا لا العرب ولا غيره. قال وهو قول ابي علي الفارسي. ونفى قوم وقوعه في القرآن والسنة. قالوا لا بس. قالوا لانه بحسب الظاهر كذب. فقولك في البليد هذا حمار. هذا ظاهر كذب. وانما لولا العلاقة والقرينة لا حكمنا عن الكذب. وكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم منزه عن الكذب. ورد لانه لا كذب مع اعتبار العلاقة. اذا استعمل بالعلاقة والقرينة ما في كذب. وهي فيما ذكر المشابهة في الصفة الظاهرة وهي البلادة. الله تعالى اعلم بهذا رد عليه. قال اذا عرفنا اختلاف العلماء في الحقيقة والمجاز في وقوعه في لغة مطلقا ونفي مطلقا واثبات مطلقا والتوسط فيما لغة العرب في افهاده وليس بكتاب والسنة على اقوال للرسوليين في هذه المسألة واختصرها. ثم بعد ان عرفنا الخلاف في وقوعه وعدم وقوعه يريد ان يذكر لنا الاسباب الحاملة لاستعمال المجاز دون الحقيقة. ما المرض؟ ما الذي اداه الى ان يستعمل المجاز ويترك الحقيقة؟ للاسباب الاتية. اسباب تدعو الى ان نستعمل المجاز ويترك الحقيقة. ما هي؟ قال وإنما يؤثره لكبرها أو لبشاعة بها أو جهلها. وإنما يؤثر استعمال المجاز على الحقيقة لثقل المجاز من أسباب لها أسباب. منها أولها بما ترونه عليه الثقل في الحقيقة. استعمال اللفظ الحقيقي يؤدي إلى ثقل في اللفظ بخلاف المجاز.

على من المحاتي البارزين في النحو. قال بإثباتي أن المجاز أغلب من الحقيقة. خالف سائر العلماء في هذا الباب. قال بأكبر معنى. قال أولا الشرح الذي مضى أشار بهذين البيتين إلى بيان الأسباب الحاملة المتكلمة على العدود في خطابه عن الحقيقة في المجاز هي كثيرة، فمنها يقال له في حقيقة على اللسان كالخنفة تيجي اسمه بالداية يعدل به يعدل عنه إلى الموت بدلا إيش ما يخذها فاضل نستعمل الموت وهذا مجاز. قال ومنها بشاعة لفظها كالخراءة يعدل عنها إلى الغائط وحاجته المكان المخصص على واحدته معه. ومنها جر متكلم على المخاطب لفظ الحقيقة دون مجاز. ومنها قوم أبلغ منها نحو زيد بن أسد فإنه أبلغ من شجاع. زيد بن شجاع هو هذا أصحاب المعنى الأصل لكنه أسد أقوانه أبلغ منه. ومنها غير ذلك فإخفاء المراد على غير المتخاطبين الجاهل بالمجاز دون الحقيقة. أيضا مثلا جرى تخاطب بين مجموعة بين شخصين يريدان أن يخفيا مرادهما عن السامعين والسامعون يعرفون الحقيقة من المجال فيستعملون فيصير مسك المجال إخفاء لمرادهم على المستمعين لئلا يخشى سرهم. هذا أيضا من البواعث لهذا المعنى. قال وإقامة الوزن إذا كان كلام موزون واستجعي في وصول الحقيقة وقول إنما يؤثروا بفلوس لكن يؤثر تؤثروا بالتالي الله تعالى. وثم قال أشار بهذا البيت إلى أن مجاز ليس غالبا على اللغات وادعاه ابن سن هو عثمان ابن سن بكثير الياء معرب كن أبو الفتح النحوي يعني من أحدث أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف ولد سنة 330 هجرية ومات ليلتين بقية من صفر سنة 393 راجئ البغية. هذا كتاب عن له السيوطي رحمه الله تعالى بغية الوعاد في تراجم الطبقات اللغوية والنحاة. هذا كتاب مفيد في ترجمة في معرفة تراجم اللغات أهل اللغات والصرف والنحو. هذا كتاب في هذا المعنى. قال ونجل على الإخوان ولا إذا حقيقة استحالة أيضا وجناخ وبعض يقول ولا إذا استحالت الحقيقة إنما يأتي إذا استحالت الحقيقة يعني يكون إذا كانت تكون الحقيقة مستحيلة يستعمل المجال وإلا فلا. وهذا قول لبعضهم و يعني معناه ولا إذا استحالت الحقيقة معتمدة استحالت معتمدة. وخالف أبو ثابت خالف أبو حنيفة عثمان نعمان بن ثابت في هذا. قال يعني إذا استحالت الحقيقة يرتكب المجاز وإذا صحت الحقيقة لا. هذا قول لأبي حنيفة وخالفه الآخر. قال لعبده هذا يعني كقوله لمن لا يولد مثله لمثله هذا ابن. قال هذا ابن عبده الذي لا يولد مثله لمثله مثلا الرجل ابن 20 وعبده ابن 40 سنة. فقال هذا ابني. اختلف علماء في هذا المعنى في حمل هذا المعنى. هذا حمله على الحقيقة مستحيل لان هذا ابن 20 ما يلد ابن 40. اذا قال ابو حنيفة عند ذلك يتعين المجاز يريد بذلك حريته فنقول يلزمه انه حر لأنه إذا استعالت الحقيقة ما أعطلنا مهربا إلا أنه يريد أنه حر قبله. إذا هذا إيش؟ قال إذا استعالت الحقيقة

لا يعتق العبد على هذا القائل. وابو حنيفة قال اذا استحبت الحقيقة صون بالكلام عن الغاء لم تكن لها معنى مشاعر. فاذا لي نقول يلزمك حريته بهذا المعنى صون بكلامه عن الغاء. لكن الاولون قالوا لا. واما اذا كان مثل العبد يريد بنيه السيد فانه يعتق عليه اتفاقا. يعتق عليه عتق يعتق. هنا لغوية ملاحظة لغوية يكسر فيها الخطأ معنا. عتق العبد يعتق هذا لازم. ولذلك يقال عتيق ولا يقال معتوق. هذا ما ثبت لأن اسم المفعول ما يأتي إلا من المتعدي وهذا لازم. فقول معتوق هذا لحن اللغة. وإنما يقال عتيق ولي أبيات في اسمها في قوائد السمية هذا معنى معتوب هذا غلط. وكذلك عتق العبد عتق العبد. وهناك يقول كتاب العتاق مثل اللي يثق كتاب العتاق. العتاق هناك يخطئون في قولهم عتاق يقرأوا بعض الناس عتاق. العتاق هو العتق بالفتح وأما العتاق فهو الفرس النجيب خير خير. فالعتاق من خير والعتاق مصدر عتق. فلذلك ما نقول عتاق عتاق العبد يعني انما اقول ايش عتاق ما نقول انما نقول عتاق عتاق بالفتح. هنا الفائدة الخامسة الفائدة الرابعة مما فشاء قوله معتوق والحق معتق كذا عتيق. معتق من اعتق رباعيا فهو معتق. كذا عتيق من اعتق العبد يعتق فهو عتيق. كما فشاء ومحمد قد عتق ومحمد قد عتق محمد قد عتق زيدا وانما الصواب اعتق. يقولون عتق العقل عتق فلان عبده هذا غلط. والصواب اعتق فلان عبده. اعتق العبد صحيح. اعتق العبد صحيح. اعتق العبد غلط. اعتق العبد غلط. وانتبه لهذا فرق اللغوي الذي ينبغي انتباه له. قال يعني وخالف ابنه. اما اذا كان ابن العبد يولد بنيه السيد فانه يعتق عليه اتفاقا ان لم يكن معروف النسب لغيره. إن لم يكن معروف النسب من غيره. وإن كان كذلك فأصول الجعين عند الشافعية كقولهم أنه يعتق عليه مؤاخذة باللازم وإن لم يثبت المرسوم ويقوم نسبه ما ثبت ذلك. وعلى كل حال خلاصة المسألة الخلاف بين أبي حنيفة الإمام أبي حنيفة وغيره أن المجاز يعتمد على الحقيقة عند إيش؟ عند الجمهور عند غير أبي حنيفة. وأبو حنيفة يقول لا يعتمد على ذلك. لا يعتمد على ذلك. يقولون مثلا إذا قال رجل لعبده وهو لا يلد مثل ابنه هذا ابني قال لا يلزم شيء. بل معناه إيش؟ مثل ابني في الحنوف والرأفة وأحبه ومحبته نفس لا يلزم هذا. أما يعتق فلا. وأبو حنيفة يقول لا هذا ابني معناه عف فإن لم يرده هو عف. لماذا؟ لأن إرادة الحقيقة فيه مستحيلة. فإذا استعانت الحقيقة لابد المحافظة على كلامه بالمعنى المجاز وهو وقوع العتق بسبب هذا اللفظ. انتهى هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تقول بيننا من المعاصرين وتعرف ما تبلغ من أجل منك ومنك ما تقوم بأيام صائمة في أيام الثانية وأصبحنا وسالنا قوتك هيدا وزاد والدين وزاد أعلم ظلم لا تجاء مصيبة في ديننا ولا تجاء الدنيا ورحمنا ولا غيرنا ولا ثروتنا لا سلطانا ولا خلقنا ولا حمنا ولا براعينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.